وحين تذكر الأم يذكر الأب في تساؤل بريء يشارك فيه المنشد محمد حسن آلاف الأطفال المحرومين من كحل الصباح. لمن الصباح الحلو يا أبتي نكحله؟ لمن الصباح الحلو يا أبتي نكحله؟ إذا غابت عن البيت رؤاك لمن العيون السود نفتحها على خير صباحا كي نراك، على خير صباحا كي نراك. خذني شراشيب الهوى أنذب عيني، يا عيني خذني شراشيب الهوى أنذب عيني، وخذ قلبي معك، وخذ قلبي معك، وخذ قلبي معك، وخذ قلبي معك. خذني خذني خذني وخذ قلبي معك يا بتي، خذني خذني خذني وخذ قلبي معك. كل المطارات التي حملتك في أجوائها، طلي طلي طلي على ولدي هناك. كل المطارات التي حملتك في أجوائها، طلي طلي طلي على ولدي هناك. وخذي رسائله إلي عبير حب واشتياق، خذي رسائله إلي عبير حب واشتياق. وشي على لين المدينة أكره حتى يظل كما الملاك، حتى يظل كما الملاك، كما الملاك. قلبي يودع نصفه والنصف يدعو الله إذ يرجو لقاء. سأظل أنتظر المساء لكي تعود كما تعودنا على شغف خطاك. قلبي قلبي يودع نصفه والنصف يدعو الله إذ يرجو لقاء. سأظل أنتظر المساء لكي تعود كما تعودنا على شغف خطى. نعطي لأقمار الطريق سراجها ونقيد شعلتها بنور من بهاء. نعطي لأقمار الطريق سراجها ونقيد شعلتها بنور من بهاء. لمن الصباح الحلو يا أبتي نكحله؟ ومن بيديه كحل الصبح يا أبتي سواه؟ ومن بيديه كحل الصبح يا أبتي سواه؟ ومن بيديه كحل الصبح يا أبتي سواه؟ ومن بيديه كحل الصبح يا أبتي سواه؟